أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل الأخباريون بوجوب الاحتياط بالشبهات التحريمية بالدليل العقلي و ذكر في وقت ذلك أننا نعلم إجمالا من ثبوت تكاليف تحريمية في الشريعة المقدسة، وهذه التكاليف المعلومة بالإجمال يوجب تندد الأحكام الواقعية في كل ما يحتمل فيه الحرمة، بناء على ما هو الصحيح من تنجيز العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول في أطرافه. والعلم الإجمالي إنما يرفع اليد عنه بالإنهلال بمعلوم تفصيلي وجدانا أو تعبدا بحيث يتعين المعلوم بالإجمال، كما إذا علمنا إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، بوجوب القصر أو التمام، فإذا علمنا تفصيلا بوجوب القصر ينهل العلم الإجمالي، أو بوجوب صلاة الظهر مثلا ينهل العلم الإجمالي، وكذلك إذا لم يكن العلم علما وجدانيا وكان علما تعبديا، كما إذا قام دليل معتبر على وجوب صلاة الظهر فإنه بذلك ينهل العلم الإجمالي، فإن قيام الدليل على وجوب صلاة الظهر قيامه يدلنا على عدم وجوب صلاة الجمعة بالدلالة الالتزامية، إذ الواجب واحد لا أزيد، نعلم تفصيلا بعدم وجوب الزائد على الواحد، فإذا كان الواجب هو صلاة الظهر فيدلنا دليل وجوب صلاة الظهر على عدم وجوب صلاة الجمعة، وكذلك العكس وجوب دليل صلاة القصر يدلنا على عدم وجوب التمام، وكذلك العكس، فبذلك ينهل العلم الإجمالي لا محالة. وأما إذا فرضنا أن الدليل دل على وجوب شيء أو دل على تحريم شيء ولم يكن له دلالة التزامية على النفي عن الآخر، فالعلم الإجمالي باق على حاله في التنجيز، ويتنجز الطرف الآخر أيضا بالاحتمال لأنه من أسراف العلم الإجمالي، ولا دليل على عدم التكليف فيه لا بدلالة مطابقية ولا بدلالة التزامية. حينئذ لا يكون قيام الأمارة موجبا لعدم تنجيز العلم الإجمالي ولانهلاله، ومقامنا من هذا القبيل فإنا علمنا إجمالا بوجود تكاليف تحريمية في الشريعة المقدسة مرددة بين الأطراف المحتملة، وقد قامت الأمارات على حرمة جملة من الأمور، وعلمنا حرمة جملة من الأفعال بقيام أمارات معتبرة على التكليف، إلا أن هذه الأمارات لا تعين الواقع في مواردها، فمن المحتمل أن يكون غيره أيضا حراما. غاية ما تدلنا عليه الأمارة أن هذا حرام، وأما أن غيره ليس بحرام فالأمارة لا تتكفل بذلك. علمنا من الإسلام من الأمارات أن الكذب حرام والغيبة محرمة وغير ذلك من المحرمات، وأما أن المشكوك فيه ليس بحرام فلا أمارة تدلنا على ذلك، شرب التتون ليس بحرام، ليس هذا مفاد أي دليل، لا بالدليل بالدلالة المتابقية ولا بالالتزامية. فمثل هذه الأمارات القائمة على حرمة جملة من الأفعال التي ليست فيها دلالة على نفي التحريم عن غير مواردها، مثل هذه الأمارات لا توجب انحلال العلم الإجمالي. وبعبارة واضحة، العلم الإجمالي إذا تعلق بتكليف مردد بين شيئين، المعلوم بالإجمال إنما هو هذا المقدار، ومن المحتمل أن يكون زائدا على ذلك، محتمل، لكن نعلم إجمالا أن مقدارا من الأحكام التحريمية ثابتة بالشريعة المقدسة. فقد يفرض أن قيام الأمارة على حرمة شيئين يؤين ذلك المعلوم بالإجمال في مورده، فمثل هذا يوجب الانحلال لا محالة، كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر والتمام، بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، في مثل ذلك قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مثلا أو على وجوب صلاة القصر يعين المعلوم بالإجمال في مورده، فإن الواجب واحد لا أزيد على الفرد. فإذا تعين ذلك الواحد في مورد الأمارة ينتفي عن الآخر لا محالة، فينحل العلم الإجمالي. وأما إذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين واحتملنا أن يكون كلاهما نجسا وقامت البينة على أن الإناء المعين الإناء الشرقي مثلا نجس، من دون تعرض لحال الإناء الثاني وأنه نجس أو ليس بنجس، لا تكون هذه الأمارة البينة موجبة للانحلال العلم الإجمالي، فإنه من المحتمل أن يكون الطرف الآخر أيضا نجسا، فاحتمال النجاسة موجود فيه بلا دافع، والمفروض أنه لا يرجع إلى الأصل في أطراف العلم الإجمالي، فالواقع منجز إذا كان في الطرف الآخر أيضا لعدم الدليل على نفي التكليف، والمقام من هذا القبيل. وعلى هذا لا يرد على الاستدلال ما أورده صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن قيام الإمارات يوجب صرف تنجز الأحكام الواقعية إلى موارد الأمارات. تنجز الواقع يصرف إلى موارد الأمارات بقيام الأمارات، وبقية الموارد تبقى خالية عن التنجيز. يندفع هذا الكلام فأنه بأي موجب يصرف التنجز إلى موارد الأمارات بعد عدم دلالة الأمارة على نفي التكليف عن غير موردها؟ إذا فرضنا أنه ليست فيه دلالة على النفس، فبأي وجه يصرف التنجيز إلى موارد الأمارات وتبقى بقية الموارد خالية عن التنجيز؟ ما أن العلم الإجمالي قد فرضنا أنه نجز الأحكام الواقعية، لا موجب لصرف التنجيز بعد عدم تعين الواقع في موارد الأمارات، فيبقى التنجيز على حاله، فيجب الاجتناب عن كل ما يحتمل تحريمه من جهة العلم الإجمالي وعدم جواز الرجوع إلى أصل عملي من استصحاب أو براءة أو غير ذلك. هذا ملخص ما يمكن أن يقال في هذا المقام، يعني في توجيه كلام الأخباري واستدلاله بالدليل العقلي على لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية. والجواب عن ذلك أولا بالنقض، إذا كان الأمر كذلك أن المعلوم بالإجمال مردد بين الأشراف المحتملة وقيام الأمارات على حرمة جملة من الأفعال لا يوجب تعين الواقع والمعلوم بالإجمال في موارد الأمارات، فمن المحتمل أن يكون غيرها إذن حراما غير هذه الموارد. فاحتمال التكليف موجود من دون دليل على الرفع ولو بالدلالة الالتزامية. إذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا لا يجب الاحتياط في الشبهات الوجوبية مع أن هذا البيان يجري في الشبهات الوجوبية بعينه؟ هنا أيضا نقول إن لنا علما إجماليا بأحكام إلزامية وجوبية مرددة هذه الأحكام بين موارد الاحتمالات، كل مورد نحتمل فيه الوجوب فهو من أسراف العلم الإجمالي وقد تنجز الواقع بالعلم الإجمالي. وقيام الأمارة على وجوب جملة من الأفعال بما أنه لا يدل على النفي في غير هذه الموارد فليست فيها دلالة التزامية على النفي في غير هذه الموارد، فمن الممكن ثبوت التكليف في غير هذه الموارد أيضا، فلا بد من الاحتياط لاحتمال الوجوب وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في أسراف العلم الإجمالي، والمفروض أنه لا دليل على النفي لعدم الدلالة الالتزامية. فما هو الفارق بين الشبهات الوجوبية التي لا يلتزم الأخبار فيها بالاحتياط والشبهات التحريمية التي يلتزم فيها بالاحتياط؟ ما هو الفارق بين المولدين إذا كان العلم الإجمالي موجبا للتنجيز وقيام الأمارة لا يوجب انهلال المعلوم بالإجمال لعدم تعين المعلوم بالإجمال واحتمال انطباقه على غير مورد الأمارات؟ هذا البيان بعينه جار في الشبهات الوجوبية ولازم ذلك هو الاحتياط في الشبهات الوجوبية أيضا مع أن الأخباري لا يلتزم بذلك. الجواب هو الجواب هذا النقص. وأما الهل فنقول قد نفرض أن في موارد الأمارات المعتبرة قد نفرض أن في هذه الموارد لنا علما إجماليا بثبوت مقدار من التكاليف في مقدار المعلوم بالإجمال أولا، وقد نفرض أنه ليس لنا علم إجمالي بهذا المقدار. نحتمل أن يكون الواقع في هذه الموارد أقل من المعلوم بالإجمال. بيان ذلك أننا نعلم إجمالا بثبوت تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة، وهذا العلم حاصل لكل من يعترف بشرع وشريعة، إذ لا معنى لخلو الشريعة عن الأحكام الإلزامية. الشريعة الإلهية معناها تعيين وظائف الناس والمكلفين، فالشريعة الخالية عن الأحكام لا معنى لها. فالاعتراف بثبوت الشرع والشريعة اعتراف بثبوت أحكام الزامية لا ماله. هذا العلم الإجمالي الأولي الذي لا تعين ولا تخصص له بوجهين، فقط في الجملة نعلم أن في هذه الشريعة أحكاما إلزامية تحريمية وجودية، وهو لازم الشرع والشريعة. هذا العلم الإجمالي الأول. ثم إن لنا علما إجماليا ثانيا، وهو أن الأمارات على كثرتها، الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة، حتى السهرات والإجماع المنقول وغير ذلك من الأمارات غير المعتبرة، لا نحتمل أن يكون جميع ذلك مخالفا للواقع. فتأن فيها أحكام يعني فيها في هذه الموارد موارد مطابقة للواقع، حتى في غير طريقنا مثلا لا نحتمل أن يكون صحيح البخاري كذبا من أوله إلى آخره، لم يصدر ولا واحد من هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا نحتمله. طبعا في هذا الكتاب أحكام صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن لم يكن جميعها صحيحة إلا أن بعضها صحيح لا ماله. فلنا علم إجمالي بمطابقة جملة من الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة، يعني مجموع الأمارات، نعلم أن فيها ما يطابق الواقع. هذا العلم الإجمالي أيضا موجود لنا، ولا نحتمل الكذب في جميع هذه الأمارات. ثم إن لنا علما ثالثا، وهو الأمارات المعتبرة، الروايات المعتبرة التي هي في كتبنا في كتب الإمامية، الروايات السهاء، الروايات الثقات الحسن، هذه الروايات أيضا لا نحتمل أن يكون جميعها كاذبة ومخالفة للواقع، هذا أيضا لا نحتمل. طبعا جملة من هذه الروايات مطابقة للواقع وللأحكام المجهولة في الشريعة المقدسة. هذه العلوم الثلاثة متحققة لنا وجدانا، بحسب الوجدان نرى أن في الشريعة المقدسة أحكاما، ونرى أن الأمارات على إطلاقها المعتبرة وغير المعتبرة فيها ما يوافق الحكم الواقعي ومطابق للواقع، ونرى أن الأمارات المعتبرة أيضا فيها ما يوافق الواقع وهي صادقة جزما. لا ينبغي الشك في أن العلم الإجمالي الأول انحل بالعلم الإجمالي الثاني، يعني العلم الإجمالي بمطابقة جملة من الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة للواقع يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول، بمعنى أن لو أزلنا موارد الأمارات بالنسبة إلى غير موارد الأمارات ليس لنا علم ولا بتكليف واحد، وهذا معنى الانحلال. إذا فرضنا أن هذا المقدار أزلناه عن موارد الشبهات، بقية الموارد ثبوت التكليف فيها ولا تكليف واحد غير معلوم لنا، وإن كان محتملا إلا أنه لا علم لنا بالتكليف زائدا على هذا المقدار المعلوم بالإجمال في موارد الأمارات، كما إذا علمنا بوجود خمس شياه مثلا محرمة في قطيعة غنمين، طبعا ندري أن في هذه القطيعة المقدار حرام وهو عددها خمس مثلا، وعلمنا ثم علمنا أن البيض من هذه الشياه فيها خمس محرمات، طبعا العلم الإجمالي الأول ينهل، يعني أن الخمس موجود في البيض، وإن كنا نحتمل أن يكون في غير البيض أيضا حراما إلا أنه إذا كان حراما فهو حرام سادس سابع ثامن، أما الخمس فهي موجودة في البيض جزما، إذن غير البيض يخرج عن طرف العلم الإجمالي ويكون الشك فيه بدويا، العلم الإجمالي الأول ينهل بهذا العلم لا محالة بالعلم الثاني، مقدار البيض مشتمل على المقدار المعلوم من المحرم وهو الخمس، والزائد على ذلك وإن كان محتمل الحرمة نحتمل أن في غير البيض من الشياه أيضا أفرادا محرمة إلا أنه احتمال للحرام لا جزم بالحرام، الجزم إنما هو في هذه الخمس، مقامنا أيضا من آت القبيل. موارد الأمارات الجامع بين المعتبرة وغير المعتبرة نعلم فيها بوجود أحكام إلزامية وجوبية تحريمية بمقدار المعلوم بالإجمال أولا، فلنفرض هما أو مائتين أو أكثر أو أقل، المقدار الموجود في موارد الأمارات بمقدار المعلوم الإجمالي الأول، فالعلم الإجمالي الأول ينهل بهذا العلم الإجمالي ويكون غير موارد الأمارات الشك فيه شكا بدهيا وغير طرف للعلم الإجمالي. إذا فرزنا أننا نعلم بمطابقة مقدار من الأمارات المعتبرة للواقع بذلك المقدار، يعني إذا عزلنا الأمارات المعتبرة عن بقية الأمارات ليس لنا علم بالحكم في بقية الأمارات، إذا فرضنا أن الأمارات المعتبرة عزلناها وما يوافق الأمارات المعتبرة من غير المعتبرة، يعني اتحاد المذموم أيضا عزلناه، إذ لا أثر لها فإنها مطابقة مذمومة مع الأمارات المعتبرة، ولم يبق لنا علم ولا بتكليف واحد في سائر موارد الأمارات، عين الكلام يجري هنا ينهل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الثالث. إذن في موارد الأمارات المعتبرة نعمل بها ونحرز الواقع والعلم الإجمالي ينهل، غير هذه الموارد ليس طرفا للعلم الإجمالي، بل الشك فيها شك بدوي يرجع فيها إلى البراءة، إذن الانحلال ظاهر، يعني يتعين الواقع قهرا، وإن كنا نحتمل ثبوت تكليف زائدا على مقدار المعلوم بالإجمال، هذا نحتمل وجدانا، نحتمل أن يكون شرب التتن ايزا حراما، الدعاء عند رؤية الهلال واجب أن نحتمل، إلا أنه ليس تلفا للعلم الإجمالي، وإنما العلم الإجمالي كان متعلقا بعدد خاص من التكاليف، فلنفرضه 500 مثلا. هذا المقدار المعلوم بالإجمال، العلم بهذا المقدار قد انهل بالعلم بمطابقة بعض الأمارات للواقع، وذلك العلم قد انهل بعلم ثالث وهو مطابقة بعض الأمارات المعتبرة للواقع، فلا أثر للعلم الإجمالي الأول ولا للعلم الإجمالي الثاني من جهة الانهلال. إذن لا يجب الاحتياط في موارد الشبهات التحريمية والوجوبية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل، ولا يكون الرجوع إلى الأصل في هذه الموارد من الرجوع إلى الأصل في أطراف العلم الإجمالي. هذا على تقدير أن يصدق الأخباري بأننا نعلم إجمالا بمطابقة مقدار من الأمارات المعتبرة للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال. فأما إذا أنكر ذلك قال لا، ليس لنا علم إجمالي بمطابقة جملة من الأمارات المعتبرة للواقع، لعل هذه الأمارات ليست مطابقة للواقع، يعني بمقدار المعلوم بالإجمال ليست مطابقة للواقع، لعل فنحتمل ثبوت، يعني نعلم بثبوت تكليف واقعي مردد بين هذه الموارد وغيرها. لا بد من التكلم في أنه على هذا التقدير يمكن القول من هلال العلم الإجمالي أيضا أو لا يمكن القول، نتكلم فيه إن شاء الله.